مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر 2021. إلى العناوين: بالعصا والجزرة، الجولاني ينجح في تفكيك الجهاديين المستقلين في التركمان وما أبعد من التركمان، فمن أكل الجزرة ومن اكتوى بالعصا؟ هل استفاد فيسبوك من شبكة للاتجار بالبشر والجنس؟ الاسم الجديد ميتا يأتي ومعه قديم ثقيل. وبعد مرور عامين على قتل البغدادي خليفة داعش المزعوم، ما الذي تغير على التنظيم؟ نستضيف هذا الأسبوع الأستاذ عمر أبو ليلى، المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24 التي تضم مجموعة من الباحثين في شمال شرق سوريا. أبو ليلى خبير سوري في ديناميات الأمن والحكم في تلك المنطقة، وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. بودكاست على راديو الآن. انتهت مسألة جبل التركمان يوم الخميس 28 أكتوبر بموجب اتفاق بين هيئة تحرير الشام وجماعة جند الله التي يقودها أبو فاطمة التركي. لم يصدر بيان رسمي لا عن الهيئة ولا عن أبي فاطمة بخصوص بنود الاتفاق، لكن الواضح هو أن جماعة أبي فاطمة خرجوا من الجبل إلى جهة غير معلومة، ويبدو أن الجبل خلا إلا من الهيئة. المقدمات كانت مساء السبت 23 أكتوبر عندما بدأت الهيئة تحشد أمنيها وعسكرها للهجوم على جبل التركمان. في البداية وردت أنباء أن المستهدف هو مسلم الشيشاني وجماعته جنود الشام، ثم تواترت الأنباء أن الهيئة تسعى وراء خوارج متطرفين تكفيريين في الجبل، وهو ما استثار الشيشاني الذي تعهد بقتال الهيئة إن اضطر. بدأ الهجوم على التركمان صباح الاثنين، لكن في المساء خرج مسلم وجماعته بموجب اتفاق مع الهيئة وبضمان التركستان، وعندها أعلنت الهيئة أن مشكلتها هي مع أبي فاطمة التركي وجماعته جند الله. ويبدو أن جماعة الهيئة روجوا أن أبا فاطمة هو من بقايا التيار الحازمي الذي كان يوما داعشيا، لكن حساب أبي يحيى الشامي الذي يعرف عن نفسه بأنه طالب علم أوضح ما يبدو أنه إشكال في الأسماء، ففرق بين كتيبة جند الله التي تتبع أبا فاطمة وجماعة جند الخلافة. يقول أبو يحيى إن جند الله تأسست في 2015 مرابطة في التركمان، أما الحازمي فهم جماعة جند الخلافة التي تأسست في 2013 في ريف المهندسين في مناطق داعش، وأن جبهة النصرة آنذاك أسرت وقتلت جزءا منهم فيما تولى داعش قتلى وأسر القسم المتبقي. وهكذا اليوم وقع قتال شديد في جبل التركمان خلال الفترة من صباح الاثنين حتى مساء الخميس، قتل من قتل وأسر من أسر إلى أن وقع الاتفاق. بحسب الشمال الحر نصير الهيئة، نص الاتفاق على أن تسلم جماعة أبي فاطمة الأسرى والمطلوبين والسلاح وتخرج من إدلب. وبينما اعتبر أنصار الهيئة ما حدث نصرا، رأى المعارضون خلاف ذلك. حساب رد عدوان البغاء علق: لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمستقلين إلا بعد عجز الهيئة عن إنهائهم بالقوة. وكذلك رأى حساب مزمجر الثورة السورية أن الهيئة عجزت عن التقدم شبرا واحدا في الجبل. ما حدث في التركمان لن يمر بهدوء، المنطقة بعد التركمان ستكون غير ما كانت قبل التركمان. الهيئة باتت توسع سيطرتها على الأطراف وتدفع بالمستقلين خارج الحدود، فإما ينضمون إليها وإما يخرجون، ولكن إلى أين؟ خارج إدلب ثمة ثلاث مناطق نفوذ: الجيش الوطني، الجيش الحر، داعش والنظام. الأهم أن معركة التركمان سببت شرخا عظيما في وسط الجهاديين المستقلين أنفسهم. مسلم الشيشاني كان أول من وقع اتفاقا مع الهيئة، نجا به بنفسه وترك أبا فاطمة وحيدا في الجبل. وفي تفصيل مهم كشف عنه حساب رد عدوان البغاء نقرأ أن شقيق مسلم موسى الشيشاني الذي اعتقلته الهيئة على الحدود التركية ونشرت صورته للعلن، رفض الاتفاق الذي وقعه أخوه. يقول الحساب إن موسى آثر البقاء بالتركمان ليخرج إلى تركيا ويكمل مسيرته الجهادية في إحدى الساحات التي كان ينوي الالتحاق بها. بعيداً عن هذه الجملة التي فيها تناقضات وغموض، يعتبر هذا الحساب القاعدي اتفاق الشيشاني الهيئة خروجاً مهيناً ومذلاً فرضه الجولاني على الشيشانيين بحجة تحييدهم كما قال. وكما قال حساب أبي يحيى الشامي يوم خرج مسلم من الجبل، إن الرجل إن عاد إلى هناك فإما أن يعود تابعاً منقاداً للهيئة أو لا يعود. داعش رد على أحداث التركمان بسؤال: أليس فيكم عمر جديد؟ في إشارة إلى عمر أو أبي عمر الشيشاني وزير الحرب في داعش الذي قتل في 2016. ما جاء في المقال يتفق مع ما يقوله معارضو الجولاني. الحملة على التركمان تأتي تنفيذا للإملاءات الخارجية بهدف تعبيد الطريق أمام تنفيذ الاتفاقيات التركية الروسية. يحاول داعش هنا استمالة المقاتلين الأجانب، فهم مستهدفون لمجرد بقائهم على أرض الشام حتى لو لم يقاتلوا النظام، وهم متهمون بالخارجية والتكفير كما هم اتهموا داعش يوما، بمعنى أن الفريقين في مركب واحد الآن. بودكاست على راديو الآن. قتل القيادي الأمني في هيئة تحرير الشام مروان أبو عمر الفلسطيني في انفجار عبوة ناسفة يبدو أنها استهدفت سيارته في بنش شمال شرق إدلب، بحسب مزمجر الثورة السورية. مروان فلسطيني معه جنسية سويدية ويعتبر مساعدا أولا للقيادي أبي ماريا القحطاني القيادي في هيئة تحرير الشام. نعى مروان قياديون في الهيئة مثل أبي ماريا ومظهر الويس، بالإضافة إلى كبار المناصرين مثل نائل الغزي وأبي محمود الفلسطيني. راديو الآن. نقلت مؤسسة عمر الذراع الإعلامية لفرع طالبان الباكستاني تحريك طالبان باكستان أن زعيم الجماعة أبا منصور عاصم أو مفتي نور والي محسود زار قيادات التنظيم في المنطقة الشمالية يوم 27 أكتوبر، وهي المنطقة التي تقع بمحاذاة الحدود الأفغانية. الباحث الأفغاني عبد السيد في حسابه على تويتر أوضح أن جماعات طالبان الباكستانية هذه تقيم أساساً في شرق أفغانستان، ننغرهار، كونار ونورستان، وبالتالي اعتبر السيد أن طالبان إذ سمحت لطالبان الباكستانية بالإعلان عن هذه الملاذات غير الرسمية في أفغانستان قد يكون تحذيراً من طالبان أفغانستان إلى باكستان، على خلفية التقارير الأخيرة بقرب التوصل إلى اتفاق مع أمريكا لاستخدام المجال الجوي الباكستاني لشن هجمات في العمق الأفغاني. بودكاست على راديو الآن. إذن فيسبوك الشركة غيرت اسمها إلى متى في عملية ريبراندينج. متى تملك الآن منتجات مثل فيسبوك، واتساب وإنستغرام. إعادة توصيف الماركة التجارية على هذا النحو يأتي في وقت تعاني فيه الشركة، خاصة مع منتج فيسبوك الذي يشهد ركودا في المتابعين وانكماشا في التفاعل خاصة من الشباب. يضاف إلى هذا الركود اتهام الشركة بمخالفات أخلاقية. مطلع الشهر بدأت جلسات في الكونغرس الأمريكي للاستماع إلى شهادة موظفة سابقة في الشركة كشفت عن هذه المخالفات وعن مشاكل عميقة داخل المؤسسة. فرانسيس هاوغن كشفت عن وثائق تثبت أن فيسبوك تجاهلت وغدت الطرف عن تقارير بأن شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم تستخدم لأغراض تعزيز الإرهاب والاتجار بالبشر والجنس وحتى تشجيع الانتحار بين المراهقين. الشركة لم تتخذ أي إجراء للحد من هذه الممارسات. في واحدة من هذه القضايا علم مسؤولو فيسبوك عن شبكة لتهريب النساء من آسيا واستخدامهن في تجارة الجنس، وذلك من خلال صفحات وحسابات على فيسبوك. مكتب التحقيقات الفيدرالي قبض على رأس العصابة وأودعه السجن، إلا أن أي من الوثائق المقدمة للقضاء الأمريكي لم تظهر تعاونا من فيسبوك للقبض على هذه الشبكة. ومن المخالفات الأخرى التي تتهم فيسبوك بارتكابها هي أنها تتيح بيئة ترتفع فيها مستويات لغة العنف والكراهية، كما حدث عندما استحدثت الشركة أسواقا شديدة في أفغانستان وميانمار من دون وضع ضوابط الاستخدام، حتى أن فيسبوك في ميانمار ارتبط اسمها بالجرائم المرتكبة ضد الروهينجا المسلمين. بودكاست على راديو الآن. نجحت السلطات الأمريكية في ترحيل إرهابية هولندية لمحاكمتها بتهمة جمع أموال لصالح جماعة شباب الصومالية. فريحة حسن كانت عضواً في شبكة احتالت على متبرعين بأن الأموال المتبرع بها ستذهب للمدارس في الصومال، إلا أن ما جمعته هذه الشبكة مول خلايا إرهابية في نيروبي كينيا وهرجيسا الصومال خلال الفترة من 2011 إلى 2014. في ألمانيا حكم القضاء الألماني على إرهابية بالسجن 10 سنوات فقط بعد إدانتها بالمشاركة في تعذيب وقتل طفلة إيزيدية. الإرهابية جينيفر فينس اتخذت وزوجها العراقي سبية إيزيدية وكان لها طفلة تبلغ 5 أعوام. الإرهابية لم تتدخل عندما عذب زوجها الطفلة وربطها في الخلاء تحت الشمس الحارقة حتى ماتت من العطش. فريق الدفاع عن الإرهابية شكك في شهادة والدة الطفلة وحتى في إن كانت الطفلة قد ماتت أصلا. تعاني الإيزيديات الناجيات من إرهاب داعش في سبيل إثبات مظلمتهن للقضاء الذي يتطلب شهادات وإثباتات. معظم الإيزيديات لا تتوفر لديهن صور أو حتى معرفة بالأسماء الحقيقية لمن اغتصبهن وعذبهن ومن وقف يتفرج عليهن من نساء الإرهابيين. بودكاست على راديو الآن. عامان على قتل أبي بكر البغدادي خليفة داعش المزعوم قتل في عملية خاصة قامت بها القوات الأمريكية في قرية باريشا شمال إدلب قرب الحدود مع تركيا. ماذا تغير على داعش؟ من استفاد من قتله؟ نرحب بالأستاذ عمر أبو ليلى، هو خبير سوري يركز على ديناميات الأمن والحكم في شمال شرق سوريا، المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24 التي تضم مجموعة من الباحثين في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ عمر. مرحبا، شكرا لكم على الاستضافة، يسعدني التواجد من جديد في برنامجكم. أستاذ عمر، ما الذي تغير على داعش بقتل البغدادي؟ أولا من جديد أكرر شكري على الاستضافة. حقيقة منذ لحظة مقتل البغدادي هناك تغيرات واضحة في تنظيم داعش، لكن لا يمكننا القول أن التنظيم قد انهار بالضبط ما توقعناه من قبل. منذ أن بدأت قوات التحالف الدولي مع شريكها على الأرض قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد بإعلان المعركة ضد تنظيم داعش واستئصاله جغرافيا من الأراضي السورية بأكملها وحتى خارج سوريا، توقعنا هذا السيناريو بشكل مباشر من خلال معرفتنا بالواقع وبحيثيات الواقع التي كانت تدار من قبل عناصر التنظيم وقياداتها المحلية والأجنبية إن صح التعبير. كنا نتوقع سيناريو الخلايا، وحتى هذه اللحظة التي أتكلم بها معك الآن يوم أمس واليوم كان هناك عمليات اغتيال في مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قسد وقوات التحالف الدولي. هذه الخلايا بكل تأكيد لا يمكن أن نقول أنها جميعا تتبع لتنظيم داعش، لكن هناك نشاط ملحوظ لخلايا تنظيم داعش في مناطق سيطرة قسد والتحالف الدولي. أيضا هذه الخلايا تنفذ أجندات تخدم بطريقة أو بأخرى النظام الإيراني أو إيران وميليشياتها، بالإضافة لنظام الأسد المتواجدين في مناطق غرب الفرات. نحن نتكلم عن شرق وغرب الفرات، أطراف دولية عديدة متصارعة على 33,000 كيلومتر مربع، هي محافظة دير الزور تحديدا، قوات قسد والتحالف الدولي من جهة وإيران وروسيا ونظام الأسد والميليشيات الإكسترا إن صح التعبير من جهة أخرى، جميعهم يتنازعون عن السيطرة الجغرافية كما كان تنظيم داعش قد سيطر عليها بشكل كامل تقريبيا، يعني بنسبة 99% باستثناء بعض الأحياء التي كانوا يسيطر عليها نظام الأسد في الجورة والقصور في عام 2014 و15 و16. اليوم هذه الفصائل الدولية تريد أن تبسط السيطرة من جديد. لكن بالعودة إلى نقطة البغدادي وماذا تغير، انهار التنظيم عسكريا بالشكل الظاهري، انهياره لم يكن مفاجئا يعني تابعنا المعارك التي جرت منذ تلك الإعلان، منذ ذلك الإعلان الذي أعلنه التحالف الدولي بدء المعركة ضد تنظيم داعش. أصبح تسليم المناطق من قبل قيادات تنظيم داعش واضحا جدا باستثناء منطقة واحدة كانت قد استغرقت أسابيعا وأشهر، وهي الباغوز، وهنا اللغز الذي في نهاية المطاف أدى إلى مصرع البغدادي. أستاذ عمر، التنظيم بدأ يخسر وبدأ ينحسر منذ بدأ معارك الباغوز، إذن هل يمكن أن نقول أن قتل البغدادي كان خسارة معنوية ليس أكثر؟ لا على العكس، أثر بشكل كبير مقتل البغدادي. بس اليوم أو في الحقيقة حينما نتكلم عن مقتل البغدادي، في قتل البغدادي في نهاية المعركة ضد تنظيم داعش، لم يقتل في الرقة، لم يقتل في بدء المعارك ضد داعش، قتل في مرحلة كانت الباغوث تستميت على أن تصمد لبضعة أشهر لإطالة عمر تنظيم داعش آنذاك. قتل بتلك المرحلة الزمنية، المرحلة الزمنية التي كان قد انهار بنسبة تزيد 80 90% التنظيم منها، يعني عنها. اليوم نتكلم أن خلينا نقول بالعامية أن البغدادي كان ورقة التوت التي سقطت من التنظيم آنذاك، ولكن بكل تأكيد ومما لا شك فيه أنه يمثل رمزا للعديد من عناصره وأتباعه الذين انضموا للتنظيم، سواء الأجانب أو حتى المهاجرين، صح تعبير بين قوسين، أو العرب المحليين، القيادات المحلية. لكن خسارته، خليني أعتذر على الإسهاب بهذه النقطة، لا يمكن أن نقول أن خسارة التنظيم لأبو بكر البغدادي تشبه خسارة تنظيم القاعدة لأسامة بن لادن. هناك مفارقتين يمكن أن نضعها بالحسبان. يعني أسامة بن لادن بنى فكر، بنى منهجية لتنظيم سلفي جهادي إلى آخره، خلق أنصار ومتابعين وولاء حقيقي من عناصره. على العكس تماما، أبو بكر البغدادي جاء ونصب نفسه عبر منبر مسجد، أحد المساجد في العراق في الموصل، وادعى أنه يمثل المسلمين. وهذه كانت من المفارقات الغريبة أمام مئات الملايين من المسلمين حول العالم الذين يعني أصيبوا بالدهشة. أستاذ عمر، في يناير 2019، يعني قبل 9 أشهر تقريبا من قتل البغدادي، كتبت حضرتك على تويتر تعليقا على أنباء عن أنه البغدادي اعتقل ذلك الوقت في دير الزور. كتبت أنه البغدادي سوف يفضل أن يقتل نفسه على أن يستسلم، وقلت وقتها أنه البغدادي غادر الدير منذ فترة طويلة. ماذا يمكن أن تقول لنا عن الأيام الأخيرة للبغدادي؟ طبعا البغدادي وقيادات الصف الأول بتنظيم داعش، ولا باقي الفصائل الجهادية التي جاءت إلى سوريا، إلى مسقط رأسنا محافظة دير الزور شرق سوريا، لدينا العديد من المصادر المحلية التي تزودنا ليس بالمعلومات الأمنية بقدر ما هي معلومات فعلا دقيقة تمثل منهجية وحيثية واستراتيجية التنظيم التي يسير عليها، وهذا مصدر معرفتنا العميقة وهي ليست معرفة جديدة. بالنسبة للأيام الأخيرة تنظيم، بالفعل أنا كتبت ذلك الكلام حرفيا، أن أبو بكر البغدادي أو أي حدا من قيادات الصف الأول لن يسلم نفسه. على العكس تماما، انظري إلى القادة من الصف الأول المحليين، تم إلقاء القبض عليهم ببساطة من المخابرات، كان موضوع اختراقهم موضوعا سهلا جدا. القيادات الأجنبية سواء العراقية أو الأجنبية كأجانب ليسوا بعرب أو ليسوا ناطقين باللغة العربية، هؤلاء من النوع الذي لا يفضل أن يستسلم، لأنه تشرب عقيدة أو تشرب فكرة أنه إما قاتل أو مقتول. الكل أقسم على القرآن أنه لن يستسلم لما ما بين قوسين لأعداء الإسلام. هم هذه العقيدة التي تربوا عليها بناء البغدادي، ولذلك البغدادي لم يكن يقبل لنفسه أن ينكسر أمام أنصاره في يوم من الأيام وأن يكون معتقلا. هذا السبب الرئيسي الذي جعله دائما يلبس الحزام الحقيقي، وليس الحزام الذي ملآن بالرمل ولا الأحزمة الكاذبة، إن صح التعبير، العديد يعني من الفكاهة في داخل تنظيم داعش وعناصره وقيادته، أن العديد كان يدعي أنه يلبس حزام، وحينما تفتحين الحزام تجدين أنه كيسا من الرمل، حتى لم يكن فيه متفجرات. هذا دليل على أن بعضهم كان يستخدم هذه الذريعة. نعم أستاذ عمر، بالنسبة لهذه الجزئية أن البغدادي كان يلبس حزاما ناسفا، إلى أي درجة الرجل لم يكن يشعر بالأمان، كان يخاف على نفسه حتى ممن هم حوله ويفترض المقربين منه؟ طبعا هو من خلال متابعاتكم ومتابعاتنا، كل واحد من زاويته كان يعرف جيدا أن تنقلات أبو بكر البغدادي ما بين العراق وسوريا وصولا إلى إدلب التي قتل فيها، هذا يدلل دلالة واضحة على أنه لم يكن في مأمن. حتى من عناصره المحليين أو قياداته، طبعا أكثر الناس الذين لا يثق فيهم هي العناصر الغير عراقية، لنكون واضحين، وخصوصا أنه كان في منطقة جغرافية ساخنة تشهد ساحة معارك اللي هي دير الزور، تحديدا بالقرب من من الباغوز، الأمر الذي جعله بمرحلة ما لا يثق حتى بقيادات الصف الأول، بالتحديد القيادات العربية أو القادة العرب في تنظيم داعش، الذين آل مآلهم فيما بعد إلى السقوط بيد المخابرات العراقية أو السلطات الأمنية العراقية أو باقي الجهات الدولية المعنية بقتال تنظيم داعش، حتى التحالف الدولي. انتقاله من دير الزور إلى إدلب، ربما هي سابق لأوانها الحديث عن هذه النقطة، انتقاله من دير الزور إلى إدلب دليل صارخ وواضح على أنه كان يشعر بخطر حقيقي في دير الزور، ليس فقط بسبب المعارك، بل كان يشعر من الدائرة الضيقة التي حوله، مما لا شك في أن معركة الباغوز طالت لعديد من الأشهر، صحيح هذا الكلام، لكن استراتيجية إطالة المعركة العسكرية من قبل تنظيم داعش في الباغوز لعدة أشهر كانت تهدف بالصيغة أو بأخرى ليس لإعادة ترميم التنظيم والكر من جديد ضد قسد أو التحالف، لا يوجد أي توازن، بل كان الهدف منها الآليات المؤمنة لتهريب القادة بما فيهم البغدادي، وقد نجح حقيقة، وقد نجح في عملية الهروب من مناطق شرق الفرات إلى غرب سوريا. يعني نتكلم عن مساحة جغرافية شاسعة عبر البال، نتكلم عن تواطؤ علني وكبير واضح جدا وليس غريب من قبل نظام الأسد وإيران وميليشياتها، لأنه عبر من مناطق شرق الفرات، لم يمر بالرقة ولم يمر، مر بمناطق غرب الفرات، ومن ثم انتقل عبر البوادي إلى ما وصل إليه في آخر بقعة جغرافية في إدلب. وهنا نأتي إلى السؤال المهم عن دور الجولاني. في نهاية الأمر البغدادي قتل في دار الجولاني، إلى أي درجة الرجل متورط في قتل البغدادي؟ خلينا نكون واضحين جدا، المجتمع الدولي أو التحالف الدولي أو حتى تركيا أو أي دولة يعني بشكل واضح معارضة لتنظيم داعش وتقف بوضوح التنظيم داعش، لن تلجأ للجولاني لطلب المعونة لقتل أبو بكر البغدادي، لنكون واضحين حتى لو كان بشكل خفي لديه أي تواطؤ أو من هذا القبيل. أعطيك حادثة عمليا وليس تحليليا، في دير الزور في عام 2014 حينما شنت فصائل الجيش الحر آنذاك وحتى جبهة النصرة آنذاك في دير الزور معركة ضد تنظيم داعش، لم يعتمدوا على أبو محمد الجولاني وعلى فتوى شرعية منه وعلى دعمه الذي لم يصل حتى دير الزور إلى هذا اليوم. الفصائل الموجودة بدير الزور قررت قبل كل المجتمع الدولي كل وقسد والآخر، قررت قتال هذا التنظيم الذي استشعرت خطره منذ البداية، ليس صراع على الثروات أو على النفوذ أو على أي شيء يتعلق بقتال تنظيم داعش، الصراع كان لأن نظام الأسد كان على وشك أن يطرد بالكامل من محافظة دير الزور، تبقت له بضعة أحياء، ولكن جاء تنظيم داعش من الخلف وغدر بهذه الفصائل وفتحت معارك آنذاك. أعود إلى نقطة الجولاني، الجولاني لم يفتي بقتال تنظيم داعش آنذاك، من أصدر فتوى قتال تنظيم داعش كان شرعي جبهة النصرة آنذاك بماري القحطاني، والذي يعني حتى ثبت أنه وجد في المعارك لعدة مرات، المعارك الحدودية ما بين تنظيم ما بين داعش أو خلايا داعش آنذاك وما بين فصائل المعارضة السورية وحتى جبهة النصرة بالقرب من محافظة الحسكة في بلدة مرقدة في قرية في الريف الشمالي لدير الزور القريب من حدود دير الزور الحسكة، كان موجود على الأرض هذا الرجل وأصدر فتوى علنية وحرض أبناء العشائر على قتال تنظيم داعش، بينما قائده أو زعيمه أبو محمد الجولاني وعد آنذاك بأنه سوف يرسل أرتالا لدعم على الأقل حلفائه من جبهة النصرة في قتال هذا التنظيم المتطرف، ولم تصل تلك الأرتال حتى هذا اليوم. إذا اليوم المجتمع الدولي ليس بحاجة لأن يستشير أبو محمد الجولاني لكي يقتل البغدادي، يعني المجتمع الدولي والتحالف الدولي لديه مصادر مما نعلم ومما لا نعلم في الوصول إلى هذه القيادات. خذي على سبيل المثال أبو أسامة بن لادن حينما قتل كان يعني مفاجئا، وصلوا إليه في لحظة ما واستطاعوا من قتله، كذلك الأمر سيناريو متوقع جدا سيدتي، موضوع استهداف البغدادي، لكن اللغز أو الجرأة التي كان يمتلكها البغدادي هي أنه تنقل إلى منطقة يستبعد أنه يتواجد بها، وهي تخضع لفصيل معارض له جبهة النصرة، وحدودية في نفس الوقت مع دولة بمرحلة ما يعني يشكل خطرا على هذه الدولة، على تركيا، في حال أنه عبر وتخفى فيها حاله حال العديد ممن هربوا. تمام، هاي النقطة بحد ذاتها تدلل على استراتيجية عسكرية مرسومة من هذه القيادات في التخفي في أكثر المناطق نائيا، في أكثر المناطق غير متوقعة، وهذا بالضبط الذي لم يغفل سيناريو التحالف الدولي عن إلقاء النظر عليه أو عن متابعته حتى في هذه القرية التي سقط فيها. الحقيقة أستاذ عمر نسمع لك ونستغرب كيف أنه البغدادي تمكن من الهرب من المعارك ومن منطقة التحالف وذهب إلى منطقة هي أمنيا فيها تشديد، هي منطقة الجولاني، ومن معرفتنا بأمني الجولاني يعرفون الشاردة والواردة، غريب أنه حمل معه هذا الخطر. في نهاية الأمر كان في جاسوس في هذه الدائرة التي لجأ إليها ونقل معلومات للتحالف. ثقيت تماما أن الجولاني لو كان يعلم بمكان البغدادي على الأقل اعتقله ولم يخبر به، حتى ربما دولة تركية، حتى لو وقع البغدادي بيد الجولاني لن يعطى هذا النصر، لن يقوم الجولاني بإعطاء هذا النصر لتركيا أو للتحالف الدولي أو لأي طرف ثاني. مما أؤكده لك سيدتي الكريمة أن عملية استهداف الجولاني، البغدادي في باريش أو في المنطقة التي سقط فيها، هي كانت عن طريق زرع خلايا تتبع بشكل مباشر للتحالف الدولي، وإلا التحالف الدولي لم يسير طائرات من شرق الفرات أو من قواعده في العراق وصولا إلى إدلب، وهيئة تحرير الشام لا تعلم ماذا يجري، كانت تخشى على نفسها أن الاستهداف سوف يطاله لأنه تكررت الأحداث الأمنية، وكانت حتى يمكن تركيا بمرحلة ما على تنسيق أو بدون تنسيق بماهية العملية إلى أن أعلن فيما بعد. الأستاذ عمر أبو ليلى شكرا جزيلا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. بودكاست على راديو الآن. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.